أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كفر فإن الله غني

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم Ah!